الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان شأن توحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد أركان التوحيد الثلاثة، أحد أركان الإيمان بالله. فالإيمان بالله عز وجل هو إيمان بوحدانيته في ربوبيته، ووحدانيته في ألوهيته، ووحدانيته في أسمائه وصفاته. فلا إيمان بالله إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ليس موحدا ولا مؤمنا بالله جل وعلا، إذ لا يكون الإيمان به إلا بالإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.